الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حاكم جعل ما على الارض زينه لها وكل نعيم لا محاله زائد حذر الناس من الشيطان إن للشيطان مكائد وحبائل من أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل ومن استسلم لهواه فذلك الضال الباطل نعوذ بنور وجه ربنا الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل ونسأله الفوز بالجنات ورفقة الصديقين المقربين الأوائل نشهد أن لا إله إلا الله فنزه عن الشريك والنظير والشبيه والمماثل من للعباد غيره من الذي يدبر الأمر ويعدل المال من يشفي المريض من يرعى الجنين في بطون الحوامل من يكلو العباد وهم نيام وهل لحمايته فذلك من اطعمنا وسقانا من كفانا والوانا من هيئ لنا المخارج والمدافن انه الله ربنا وكل شيء قال الله تبارك ونصلي ونسلم على نبينا محمد الذي لم تنجب مثله القبائل يا رب صل وسلم على الحبيب محمد واجعله شفيعا لنا في غد ثم اما بعد ايها الاخوه الكرام الافاضل فان خير الكلام كلام الله جل وعلا وان احسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وانما هو عدو للاهل وما انتم بمعجزين عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها انها قالت ارسلت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اليه زينب بنت جحش فاستاذنت عليه زينب وانا عنده فاذن لها فسلمت ثم قالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة ثم تكلمت حتى وقعت بي قالت عائشة فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أنه لا يكره أن تنتصر قالت فكنت فرددت عليها حتى اسكتها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها بنت ابي بكر انها بنت ابي بكر موقف قد وقع بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حضوره صلى الله عليه وسلم وهو جالس لكنه كان رحيما رفيقا وموقف قد يقع بين كثير منا خاصة عند الخلاف وقع بيني وبينك خلاف ارتفعت أصواتنا كان في الكلام شدة وكان في الكلام حدة لكن لا يحملن ذلك أبدا أن يقع المؤمن في أخيه أو أن يتكلم عنه بسوء ها هي أم المؤمنين عائشة وها هي أم المؤمنين زينب في فضلهما وشرفهما ومكانتهما كل ما شئت أن تتكلم لكن تعال وانظر في غيبة كل واحدة عن الأخرى كيف كانت تتكلم صاحبتها يعني كيف كانت تتكلم عائشة على زينب في غياب زينب وكيف كانت تتكلم زينب على عائشة في غياب عائشة رغم ما وقع بينهما تقول أم المؤمنين عائشة واسمع إلى هذه الكلمات تقول والذي نفسي بيده ما علمت امرأة قط هي أتقى لله من بينكم. والذي نفسي بيده ما علمت امرأة قط هي أصدق حديثا ولا أوصل للرحم ولا أتقى من زينب رضي الله عنها وما كانت تساميني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عند رسول الله إلا زينب. وتقول زينب في غياب عائشة في حادثة الإبل لما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم يسألها فقال يا زينب ما رأيت أو ما علمت في هذه الحادثة؟ فوضعت لنا أم المؤمنين زينب قاعدة ينبغي لكل واحد منا أن يضعها نصف عينه، أن يضع هذه الكلمات وأن يجعلها تتردد على أذنه كثيرا في يومه لما نقع منها. قال يا زينب ما رأيت أو ما علمت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عن عائشة إلا خيرا، أحمي سمعي وبصري. قالت عائشة فعصمها الله بالورع. وهنا يأتي السؤال، من الذي يحتمي بالورع عندما الخلاف يقع؟ وقع بيني وبينك خلاف في أمر سواء كان ديني أو دنيوي أو معنوي، هذا الخلاف إذا ذكرت أمامك بسوء في مجلس ناقض كيف تكون ردة فعلك؟ هل تدافع عني كواحد من المسلمين؟ تقول والله لقد علمت عنه الخير في كذا وكذا وكذا، أم أن الواحد منا يستغل هذه المواقف كفرصة للتشفي والانتفاع ولا يدع موضعا للاستلاف والحب والإخاء؟ تقول أم المؤمنين زينب أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عن عائشة إلا خيرا. داء ومرض قد دب في مجالسنا وهو داء الغيبة، فجأة المجالس نستحسن الكلام خاصة إذا طال المجلس، نجلس سويا في أي مكان فتظهر قصة ويظهر موقف، ثم يأتي ذكر فلان من الناس لخطأ قد وقع أو معصية قد زل فيها أو نعيب على واحد في خلق أو في دين أو في أهله وماله أو في ولده بكلام لا يرضاه ولا يقبله، يتكلم واحد منا في مسجدنا فيعقب الآخر ويعلم الثاني ويضر الثالث. فلعل العلماء كثيرة من الكبائر ليس الغيبة فقط، بل يقول ابن حجر الهيثمي رحمه الله في كتاب الزواجر وهو يذكر الكبائر كبائر الذنوب، قال أما الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون بعد المئتين فهي الغيبة، ثم قال والسكوت عنا رضا أو يعني إذا ذكر أمامك أحد من المسلمين بسوء فوجب عليك أن تدافع عن نفسك، وجب عليك أن تدافع عنه لا أن تسكت، فإذا سكت مع أنك قادر على أن تدافع فقد وقعت في اسم ليس اسما فقط، بل وقعت في كبير من كبائر. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج قال رأيت أناسا لهم أصفار من نحاس في جهنم، ناس لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم يقطعون بها وجوههم منظر صعب. فالتفت النبي إلى جبريل وقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراضهم. أناس ليس لهم هم ولا شغل إلا أنهم يقعون في أعراض الناس. شفت فلان حصل إيه؟ ده حصل منه كذا وكذا وكذا وكذا. شفت فلان وراح فلان عملت إيه؟ عملت إيه؟ فعملت واحد اثنين ثلاثة أربعة. أناس لا شغل لهم ولا هم إلا أنهم يتكلمون عن مرض. يأتي واحد يدافع يبرر يقول يا عم الشيخ اللي أنا بقول ده كلام صدق، الكلام اللي أنا بقول ده كلام حق وفعلا. أيوه ما الذي الناس كلها تسميه؟ تسميه غيبة. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. أيوه يعني أنت صادق، يعني أنت الكلام اللي بتقول كلام حق وفعلا. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول تذكر المبتدأ ده كذب عظيم، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يعني الغيبة أن تذكر أخاك بكلام جفاء لا يرضى يكرهه. طيب هذا في الغيبة، فما بالك إذا سمع الوعظ منا؟ الفضيل بن عياض رحمه الله يقول ربما قال الرجل لا اله الا الله واخذ بها ذنبا. ازاي رجل يقول لا اله الا الله ياخذ بكلمته ذنبا؟ قال نعم. يغتال احد من المسلمين امامه فلا يدافع عنه وانما يقول لا اله الا الله متعجبا، وليس هذا موضوعه، وإنما موضوعها أن يقول للقائل يا فلان اتق الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمنا عن فلان إلا قليلا. يدافع ويذب العرض عن نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذب عن عرض أخيه كان حقا على الله أن يعتق رقبته من النار. وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل مسلما في موقف يحب فيه نصرته الا خذله الله. لازم يا رب الا خذله الله في موقف يحب ان ينصره. ومن نصر مسلما في موقف يحب فيه نصرته إلا نصره الله في موقف يحب أن ينصره. النهارده احنا بنتكلم عن فلان، بكره فلان والجماعة يتكلمون عنه. فإذا دفعت أنت عن أخيك دافع الله سبحانه وتعالى عنه، وقيد الله سبحانه وتعالى لك من يدافع عنك ومن يرد عنك غيبتك. إن الله يدافع عن الذين سنة الله سبحانه وتعالى. أما أن يسترسل الوالد منا في الكلام عن إخوانه، وخاصة أن هذه الغيبة قد دبت في مجالسنا إلا ما رحم الله منه، وعبر مواقع التواصل ينشر فلان عن فلان عن فلان كثير به، بيتكلم عن واحد من المسلمين من حقوق المسلمين، وتجد في التعليقات من يسد ومن يعقب بموقف اخر ومن يعجب ومن يحب الكلام ومن يرد على التعليق، وهلم جرا يغتابون في واحد من المسلمين. تجد انها في المجالس وعبر مواقع التواصل فلنظر، فتصل الغيبه الى ان تكون بالحركات بالاشاره لا بالكلام وحده. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في مقطع سورة الهمزة ويل عذاب وهلاك ووعيد شديد، وقيل وارد ارتفاع جهنم الويل ويل لمين؟ ويل لمين؟ ويل لكل همزة لمزة. يعني واحد عايز بس يعمل ايه؟ يهمز ويهمز ويهمز بس لم يتكلم كلاما صريحا، لكن هذا عد في غيبة المسلمين وفي الكلام عن أعراضهم حتى وإن لم تكن كلمة. تنظر في موقف أم المؤمنين عائشة وهي تقول يا رسول الله نفسك من سقية خطير، يعني خطير يتكلم بس أنها قصيرة بس فعلى الحسن كان خطية وأشارت إلى أنها قصيرة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال يا عائشة لقد قلت كلمة هي مليش أي قلت تعتبر كلمة يعني وهذه تعد أنها قصيرة، هذه كلمة لا نعدها نحن غيبا، لكن بعض الناس يكره، بعض الناس يكره أن تقول عنه قصيرا أو سمينا أو به كذا وكذا وكذا، هو يكره ذلك، وما دام أنه يكره ذلك فهي تعد غيبا، قال يا عائشة لقد قلت كلمة، هي لقد قلت كلمة لو مزجت بنار البحر لما تجد، هذه الكلمة لو دخلت في البحر لأثرت فيه، كلام في أعراض الناس من أفظع التشبيهات التي ذكرها الله في القرآن هذا التشبيه، قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا صحيح؟ فكرهتموه إذا فاتقوا الله جزءا، رجل كفنان ونحن نقطع في جسده ونحن تشبيه صعب، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه وهو مسلم، فكذلك الغيبة أنت تقطع في لحمه وهو غائب عنك ليس حاضرا، ذنب من أبشع الذنوب، ولا يعينه أي انتباه ولا يذكر بعضنا بعضا بغيبته، إذا رأى الناس منك أنك تطلب الغيبة هابوا أن يغتابوا أحدا عندك، يعني في مجالستك لو تكلم أحد في وجودك في سوق عوان قلت يا فلان عندنا من الذنوب ما يشغلنا عن ذنب أخيك فسكت، ثم جاء موقف آخر وأراد أن يتكلم عن فلان فقلت يا فلان اتق الله عندنا وفي أهلنا ما الله به عليم، دعنا نتكلم فيما يفيدنا، ثم في مجلس آخر كره الناس أن يغتابوا أحدا في حضورك، وفي ذلك عصمة ووقاية لك وله، حافظت أنت على حسناتك في يوم يفلس فيه المفلسون، سماه النبي مفلسا، من شتم هذا وتكلم هذا وأخذ مال هذا واغتاب هذا وهذا يأخذ من حسناتي وهذا يأخذ من حسناتي، والله إن حسناتنا فحق لنا أن نحافظ على هذه الحسنات لأن نسلمها للناس بدون أدنى تعب، قد تعبت في قراءة القرآن، قد تعبت في صلاتك، قد تعبت في صلتك، قد تعبت في صيامك، قد تعبت في محافظتك على عباداتك، أخذت بها حسنات، حسناتك عديدة، لا تفرط في حسناتك تختار واحدا من المسلمين وتأخذ من هذه الحسنات التي تعبت فيها تعطيها لك، وتأخذ من حسناتك حسنات تزرع وحسنات تضيع وحسنات تنقضي، لا يبقى لك شيء يؤخذ من أوزانه عليه عياذا بالله من ذلك أقول هو من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، جهل الإنسان على أنه فضولي يريد أن يعرف كل شيء في كل الأوقات، يريد الإنسان خاصة في الفضائح، لذلك حين يريد أحد من الناس أن يشهر خبرا أن يذيع خبرا غالبا ما يفضله في شاهد هذه الفضيحة فتجد أن الناس بطبعهم يريدون أن يعرفوا في مجلس من مجالسنا إذا تكلم واحد وشوق بالحديث في مقطع الكلام لا يحجم أحد منا فضولا، لكن إذا استحضر الإنسان منا هذه الآيات واستحضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستحضر أنه بذلك يقع في كبيرة من كبائر الذنوب فيهول الأمر وسيعظم الأمر في قلبه فسيحجم فضوله سيقصر من فضوله سيحاول أن يحافظ على حسناته. قد يسأل سائل ولم تنتشر الغيبة في مجالس؟ بعض الناس يغتاب حسدا لا يريد أن يرى أحدا أفضل منه، يريد أن تزول النعمة من عنده. فلان محبوب لمجرد انه محبوب يقع في صدره الضيق فيريد ان يتكلم عنه. فلان قد من الله عليه بمال او بعيال او بصحه او بغيره فهو يقع في نفسه مرض الحسد فيقع في فلان لان الله سبحانه وتعالى انعم عليه بنعمه. بعض الناس يغتاب زياده يعني يريد ان يذكر بمحبوب فيقع في عموم المسلمين او في بعض المسلمين في يقتل نفسه، يعني فلان نقول كذا وكذا وكذا وفلان عمل ذنب كذا وكذا وكذا وفلان عمل كذا وكذا فمنع؟ لا والله لا الحمد لله رب العالمين. يغتاب من المسلمين ليظهر نفسه ليراري في نفسه. بعض الناس يغتاب لانهم ليس لديهم ليس لديهم شغل ليس عندهم علم الفراغ يجلس في وقتها مثلا ساعات ثلاث اربع ساعات للتليفون قل يا تليفون ايتكلم عن الله وعن رسوله وعن الصالحين ايذكر بعض الناس بعضا بما يجب عليه في هذه الحياه الدنيا في عباده الله بطاعه الله وبرسوله ايامرون بالمعروف او ينهون عن المنكر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق هذه المعاني اياكم والجلوس في الطرقات. قال الصحابه قال يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، يعني عايزين نقعد مع بعض نتكلم ونقعد فيه فبنتجمع فغالبا الطرقات تجمعنا. قال في البيت فاعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رد البصر وكف الادب ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. دي الشروط. طب لو ما عملتوهاش؟ لا، يبقى اياكم والجلوس في الطرقات. بعض الناس ليس لديهم امر ولا شغل، ليس لديهم الا الفراغ، فيتكلمون في عموم المسلمين، يقعون في اعراضهم. يحيى بن معين رحمه الله يقول: وان الواحد منا لا يتكلم في اناس ولا عن لهم وتحط رمالهم في رجال النفس. منطق واحد. حافظ رضي الله عنه وارضاه شهد بدرا، فلما وقع منه موقف قال عمر بن الخطاب يا رسول الله يعني اطلق عنق هذا المنافق. قال: لا يا عمر، انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شفعتم. ربما يكون هذا الرجل الذي نقع في عرضه قد عمل عملا صالحا غفر الله له ما سلف من ذنبه وما تاخر. ربما هذا الرجل له من الحسنات ما لا نعلمه. لا يحملن كذلك على ان تقعن في احد من المسلمين الا بامور قد عدها العلماء. لا تقع في نطاق الدين كمثل الرجل الذي جاهر بفسق وجاهر بفجور لم تقع منه معصيه على القفاء بل خرج واعلن ذلك عالما. رجل فاجر فاسق اعلن بفجوره فهذا ليس له حق في غيبته بل يتكلم الناس عنه للتحذير منه والتحذير من سوء افعاله. رجل أتاك يسألك عن فلان للنسب وأنت تعلم أنه رجل سوء فلا تخفي ذلك أبدا بل قل خصيته كذا وكذا وكذا وكذا فسد ذلك إذا تثبت وإذا تيقنت من ذلك إلى غير ذلك من هذه الأمور التي استثناها العلماء من القيمة لكن هذا الإنسان قطعة صغيرة قد تأثرت في الجنة درجات وقد تنفي بهم إلى جهنم ولك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم العبرة والعظة وهو يقول يا معاذ وهل يكف الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ألسنتنا اللهم احفظ ألسنتنا واحفظ قلوبنا واحفظ أنفسنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا واجعلنا لك شاكرين اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مكروبة إلا وفرجت كربه ولا مهمومة إلا وفرجت كربه يا ربنا هل بين قلوبنا أصلح ذات بيننا اهدنا سبل السلام أخرجنا من الظلمات إلى النور اجعل يا مولانا عملنا كله خالصا لوجهك الكريم اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في غزه اللهم اكن لهم عونا معينا ناصرا نصيرا مؤيدا وظهيرا ليس لهم فيها الا ناصرا وليس لهم الا انت جابرا فخذ بايديهم اليك وامدهم بمدد من عندك انك انت القوي العزيز ايها الاخوه اليوم هو يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم واحرصوا على قراءة سورة الكهف فإنها نور بين الجمعتين وأخيرا أذكركم بساعة الإجابة تبدأ من بعد العصر ساعة ما يرفع عبد المسلمين يسر الله ويغفر الأعطاف فسأل الله من فضله وسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه